وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا العلم الجليل الذي قال فيه ابن الجوزي العلوم كثيرة وأنفع العلوم على الإطلاق علم الفقه لا سيما إذا ارتكز على الأدلة الصحيحة الصريحة. وما أحوج الأمة إلى وجود الفقيه. أنت يمكن أن تبحث فتجد وفرة في بعض الأماكن من العلماء لكن أين تجد العالم الفقيه؟ ما زلنا مع علم الفقه ومع المذهب الذي نراه والله أعلم أفضل المذاهب أو أقرب المذاهب إلى السنة وهو المذهب الشافعي مع المهذب. نحن اليوم مع الكلام على صفة الصلاة، والصلاة هي ركن ركين في هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة أو الصلاة. وقد تكلمنا عن صفة الصلاة وأهم ما في هذه المسائل أن نتكلم عن الأركان والشروط، وانتهينا من الشروط ونحن اليوم ما زلنا في الكلام على الأركان. أول هذه الأركان هو الكلام على النية، وبينا النية وبينا مسألة الانتقال من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى، ويحلو للبعض من أهل العلم يراها انتقال من المقصود لذاته إلى المقصود إلى المقصود غير ذاته، وبعضهم يطلق عليها تسمية أخرى. كل هذا تقريب وتيسير وينصب في المقصود الذي بيناه الأسبوع الماضي ألا وهو الانتقال من المعين للمطلق أو من المطلق للمعين أو من المعين للمعين أو مطلق إلى مطلق، وكل ذلك بيناه. وقد يعني تعرضنا إلى مسألة حتى بعض الإخوة جزاهم الله خيرا من طلبة العلم يرى أن التعليل بها ليس بظاهر أو هو معلول على لفظه، هو على مسألة الذي دخل فانتوى صلاتين، انتوى الفرض والنفل أو انتوى الفرض والفرض، صلاة الظهر والعصر. فقلنا هذه المسألة غير صحيحة أثرا ونظرا. أما بالأثر فذكرنا بالأمس القريب الأثر الذي يرد هذا إيش هو؟ نعم أيها نعم استحضر الآن الجمع بين الصلاتين، وكان وجهة الدلالة في هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فلو كان أن يصلي الصلاتين في صلاة واحدة بنيتين كان أيسر على الأمة، صحيح ولا لا؟ وهو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا علمنا أنه يخالف الشرع. هذا بالنسبة للأثر. أما بالنسبة للنظر قلنا لصحة العبادة لابد من النية، بل ولا بد من جزم النية دون التردد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكأنما الذي صلى الصلاتين في صلاة واحدة بنيتين ترددت نيته بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، فكان الاعتراض من بعض طلبة العلم أن هذا ليس بتردد، هو دخل جازما على الصلاتين. قلنا لا، نحن أنزلنا هذه النية منزلة التردد في إيش؟ بأنه ممنوع شرعا أن يأتي بصلاتين في صلاة واحدة، فإذا جزما لابد أن تكون النية منصبة على صلاة، فإما أن نقول له اختر لك صلاة، إما أن تكون النية على الظهر أو تكون، فرجعت إلى التردد ولا ما رجعت؟ رجعت إلى التردد. فإذا فنقول أيضا التردد لا يصح، لا تنعقد الصلاة بالتردد. اليوم إن شاء الله سنتكلم تتمة للمسألة مسألة الانتقال، وهي مسألة النية أيضا، التكبير مع النية، ومسألة نية الإمام والمأموم واختلاف نية الإمام واختلاف نية المأموم. وما أدري سنختم الكلام اليوم على النية أم لا، لأن عندنا الشك في النية، وأيضا الخروج نية الخروج من الصلاة، وهذه أيضا مهمة جدا لابد أن نتعرض لها. فما أدري هل نستطيع أن نختم أم لا، إن شاء الله يعني نسير على نهج المتن وننظر إيش اللي هيفعله. نعم صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله فإن كانت فريضة لزمه تعيين النية فينوي الظهر أو العصر لتتميز عن غيرها، وهل تلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي وظهر من صلى وحده، ثم أدرك جماعة فصلاها معهم. وقال أبو علي بن أبي هريرة يكفيه نية للظهر والعصر، لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا، ولا يلزمه أن ينوي الأداء أو القضاء. ومن أو من أصحابنا من قال يلزمه نية القضاء، والأول هو المنصوص. فإن قال في من صلى يوم الغيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت أنه يجزيه، وإن كان عنده أنه يصليها في الوقت. وقال في الأثير إذا اشتبهت عليه الشهور فصام يوما بالاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده أنه يجزيه. رد الصيام هذا وكل ذلك سبق شرحه الأسبوع الماضي والذي قبله. نعم. وإن كان عنده أنه يصوم في شهر رمضان. نعم. وقال وإن كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسنة الفجر لم تصح حتى تعين النية لتتميز عن غيرها. نعم. وهذا أيضا فصلنا القول فيه الأسبوع الماضي على أن هذا مقصود أيضا لإيش؟ لذاته، فقد اشتركت النية السنة الراتبة مع الفريضة بأنها في دائرة المقصود لذاته، وإن كان المقدار أو الرتبة تتفاوت بين الدرجات. نعم. وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة. وإن أحرم ثم شك، وهنا الانتقال من إيش لما قال كانت غير راتبة أجزأته الصلاة المطلق، الانتقال من المقصود لذاته إلى المطلق. نعم. وإن أحرم ثم شك هل نوى ثم ذكر أنه نوى، فإن كان قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاه، وإن ذكر ذلك بعدما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لأنه فعل ذلك هو شاك في صلاته. نعم. هذا هو الشك في النية، وهذا سنرجعه لإتمام الكلام على نية الإمام والمأموم لأنها طويلة فيها تتمات إن لم يتعرض لها المصنف نتعرض لها لأنها مهمة. طب. وإن نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو شك هل خرج أم لا بطلت صلاته، لأن النية شرط في جميع الصلاة، وقد قطع ذلك بما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث. فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر، لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر لأنه لم ينويه عند الإحرام. وإن صرف نية الظهر إلى التطوع بطل الظهر لما ذكرناه، وفي التطوع قولان. ثم يكبر والتكبيرة للإحرام. نعم. هذا الذي سنبدأ به الآن، ونرجع مسألة الخروج حتى نلصق الكلام في نية الإمام والمأموم مع تكبيرة مع النية. ثم يكبر والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. يبقى هذا دخل أيضا في التكبير، لكن بقي من المثل فوت مسألة نية الإمام والمأموم. الغرض المقصود عندنا الآن ختام المسألة في مسائل النية هي مسألة الشك في النية والعزم على الخروج وقطع الصلاة. هذا سنرجعه حتى نتم الكلام في مسألة التكبير مع النية ومسألة نية الإمام ونية المأموم. طيب. أقول بينا بأن النية ركن من أركان الصلاة، وأنه لا تجوز أو لا تصح الصلاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا هو الأصل الأصيل الذي نفرع عليه. ولنا حالات في مسألة النية التي لا تصح بها الصلاة، عندما بينا بأن النية لها وقت ولها كيفية ولها محل، لها وقت ولها كيفية ولها محل، وقد بينا ذلك. وقلنا بأن الصحيح أنه تقترن النية، نية المصلي تقترن النية مع التكبير. إذن المصلي المكلف دخل زيد المسجد، أراد إذا دخل المسجد أن ماذا أراد؟ أراد أن يصلي، فلما أراد أن يصلي استقبل القبلة حتى تصح، استقبل القبلة وقبلها كان قد توضأ وكان جنبا، فاستقبل القبلة يبقى فصله، وكان جربا فتطهر أو كان محدثا حدثا أصغر فإيش فتطهر، وأراد الصلاة فقام يكبر وكان فقيها، فقال التكبير لا يسبق التكبير أمر لابد أن أتي به ألا وهو النية، وقال آخر لا لابد أن تقترن النية مع التكبير. قلنا الخلاف يسير، اجعلها تسبق بيسير أو تقترن كما فصلنا قبل ذلك. فقام يكبر منتويا هذه الصلاة، قل صلاة الظهر، وما وجد أحدا، لا وجد الإمام ولا وجد المأموم، ما وجد نفسه إلا منفردا، كان مسجدا أو قل مصلى في وسط الطريق للمسافر، فقام يصلي الظهر فقام يكبر واقترنت نيته بالتكبير. أو قل زيد له حالات ثلاث في التكبير مع النية أو النية مع التكبير. الحالة الأولى اقترنت النية مع التكبير، الحالة الثانية سبقت النية التكبير، الحالة الثالثة التكبير ثم النية، يعني هذه حالات ثلاث. فنقول الحالة الأولى إذا اقترنت النية مع التكبير فهذا هو المطلوب فتنعقد الصلاة. الحالة الثانية سبقت النية التكبير، نتكلم عن المذهب دون الخلاف، نتعرضنا الأسبوع قبل الماضي على الخلاف، سبقت النية التكبير بيسير، فنقول إن سبقت النية بالتكبير بيسير صحت وانعقدت الصلاة أيضا. الحالة الثالثة كبر ثم انتوى، كبر ثم انتوى، هذه الحالة الثالثة لها فروع. كبر ثم انتوى هذه واحدة ألف، باء كبر وانتوى، وكبر ثانية وانتوى ثانية، مفهوم؟ لا، كبر وانتوى أو قل كبر ثم انتوى، هذه تحتها ثلاثة أشياء، كبر ثم انتوى هذا العنوان الرئيسي، تحتها كبر ثم انتوى ثم كبر وانتوى، جيد؟ هذه بقى تذكروني بها حالة التي بعدها، كبر وانتوى ثم كبر وانتوى للافتتاح الصلاة مرة ثانية، ضبطتم هذه الحالات؟ يبقى لا حول ولا قوة، كتبتها؟ هذه المهمة، قلنا كبر وانتوى، جيد؟ يجي الحالة الثالثة أو كبر ثم انتوى، تحتها كبر ثم انتوى ثم كبر مرة ثانية، لا مرة ثانية بس، وبعدين اللي بعدها كبر ثم انتوى ثم كبر وانتوى، ما فيش ثم انتوى، لا كبر وانتوى. أربع حالات، الحالة الثالثة فيها ثلاث حالات، هذه الحالة الثالثة كبر ثم انتوى، طيب بعدها كبر ثم انتوى ثم كبر وانتوى، جيد ماشي، أو قل كبر ثم انتوى ثم كبر، ما نعم. الحالة التي بعدها كبر ثم انتوى ثم كبر ثم انتوى مرة ثانية للافتتاح، دعها من وانتوى ثم، خليها على الأخير هذا هو الأصل الأصيل، ثم انتوى، كبر ثم انتوى ثم كبر وبعد ذلك كبر ثم انتوى بنية الافتتاح للصلاة، نية ثانية يعني، كبر وانتوى. والله عملي، نعم. خلينا في الأول، خلينا في الحالة الأولى من الحالة الثالثة، أتيني بها. طيب كبر ثم انتوى، كبر ثم انتوى لم تنعقد صلاة، كبر ثم انتوى لم تنعقد صلاة، ليش؟ ليش؟ لأنه قد أتى بركن من أركان الصلاة خالعا، خالعا النية. أما قلنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير، فقد دخل الصلاة خاليا عن النية. يبقى كبر ثم، وثم هذه للتراخي، كبر ثم انتوى لم تنعقد صلاته، مفهوم؟ إذا كبر ثم انتوى لم تنعقد، كيف تنعقد يا إخوان يا أحباب يا أصحاب يا فقهاء، والأمة تحتاج إلى الفقهاء؟ لا ايش، طيب الان افهموا الصورة ثم اديموا، كبر ثم انتوى، فاتفقنا كبر ثم انتوى لم تنعقد الصلاة، لان التكبير كان، والتكبير جزء من الصلاة، ركن من الصلاة، دخل فيها في جزء من الوقت خاليا من النية التي هي الركن الركين في الصلاة، فاذا لم تنعقد. اذا كانت هكذا كيف تنعقد له؟ هو قال انتم فقهاء وقلتم ان هذه الصلاة لم تنعقد، طب كيف تنعقد؟ هذا مش مستمع، يكبر مرة ثانية، يكبر مرة ثانية، ليش؟ لأن التكبير الأول كلا شيء، بوابة التكبير حتى يقبل لابد من عزم القلب، فإذا التكبير الأول لا شيء، وهو قد كبر ثم انتوى، قلنا التكبير الأول كلا شيء والنية موجودة ومستديمة معه، فنقول له حتى تنعقد صلاتك كبر بعد هذه النية، فإذا هذا تنعقد الصلاة، إذا قلنا كبر ثم انتوى لم تنعقد هذه، ولابد لكي تنعقد يكبر ثانية، تحتها كبر وانتوى ثم كبر ثانية، هذا فرع عن هذا الأصل اللي احنا فيه الآن اللي هي المسألة الأولى، كبر وانتوى، إذا كبر وانتوى بالاتفاق صلاة لا تنعقد، ولا بد أن نعيد النظر فيها، كبر وانتوى بالاتفاق لا تنعقد الصلاة عند غير طلبة العلم، لكن عند طلبة العلم إيش تنعقد؟ ليش تنعقد؟ إن دي اقترنت بالتكبير، إذا كبر وانتوى انعقدت الصلاة فأعاد التكبير مرة ثانية، فما حكم صلاته؟ وهذا يحدث كثيرا للموسوسين حتى نبين لهم هل الصلاة صح. لا، كبر ثم انتوى، جيد، او كبر وانتوى فانعقدت الصلاة، فقام فكبر ثانية، الله اكبر، فكبر في الاولى ونيته حاضرة، الله اكبر للصلاة، فكبر بعدها تكبيرة الاحرام مرة ثانية، فما حكم هذه الصلاة حتى لا تكون احاجي ولا اتعب الاخوة؟ الصلاة صحيحة وتنعقد، والصحيح الراجح عند علماء المذهب وعند جماهير اهل العلم ان تكرار الركن القولي لا تبطل به الصلاة، وتكرار الركن الفعلي، هذه قاعدة احفظوها جيدة، وتكرار الركن الفعلي تبطل به الصلاة، يعني لو اتى بركوعين في صلاة بطلت الصلاة، لو اتى باكثر من سجدتين بطلت الصلاة، او قل بطلت الركعة على التفصيل الذي سيأتي. فالركن الفعلي تكراره يبطل الصلاة لانه اتى بزائد على الصلاة. اما الركن القولي فله اصل اخر وهو اصل الذكر، لان القراءة ايش؟ ذكر، وهذا اصل مباح في كل الصلاة من اول الصلاة الى اخر الصلاة، بل وقد جاءت الادلة الكثيرة التي تبين الفارق بين بين الركن الفعلي والركن الايش؟ القولي، مع الاشتراك في الاصل، اصل الركنية، لكن عندنا ادلة تفرق بين الركن الفعلي والركن القولي. من هذه الأدلة إيش؟ يمكن الركن القولي أن يسقط، لكن الفعل لا يسقط بحال من الأحوال. رجل ترك الركوع ورفع وسجد وأتى بكل شيء، نقول له الركعة لا تصح. رجل ترك الفاتحة، فماذا نقول له؟ ترك الفاتحة وأتى بالركوع والرفع والسجود وكل ذلك، نقول له لا تصح صلاتك، خطأ، فيها تفصيل، نقول في تفصيل الآن. عندما ترك نقول إذا دخل ووجد الإمام ركعا عند الإمام الأربعة وركع معه، فهنا يسقط الركن القولي وهو الفاتح وتصح الركعة، من أدرك الإمام ركعا فقد أدرك الركوع، وحديث أبي بكر في الصحيح مشهور على ذلك، عندما ركع في آخر المسجد ومشى حتى وصل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وأيضا عند من خلاف المذهب، عند من يقول بأن قراءة الإمام قراءة المأموم سواء بالمطلق في السر والجهر كالأحناف، أو سواء في الجهر فقط كالإمام مالك ورواية عن أحمد، فإنهم يسقطون أيضا الفاتحة. لو قام زيد خلف عمرو يصلي وعمرو يصلي وقرأ الفاتحة وقرأ بعدها السورة، الإمام مالك يقول له إلزم صمتك ولا تقرأ، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيش وأنصته، ويقول الفاتحة هنا تسقط عنك، يحملها عنك الإمام، ولا قائل بأن أحد يحمل الركوع أو الإمام يحمل الركوع عن المأموم. يبقى إذن هنا حدثت المفارقة بين الركن القولي والركن الفعلي. أنا ماشي فين؟ واضح الحمد لله. فلما وجدنا الفارق بين الركن الفعلي والركن القولي قلنا إذن الحكم يفارق، فتكرار الركن القولي لا سيما وأنه ذكر، والذكر إذا كرره في الصلاة لا تبطل، فلا يبطل الصلاة خلافا للركن الفعلي. فإذن إذا كبر ونوى نية مقترنة بإيش؟ بالتكبير، كبر ونوى ثم كرر التكبير، هنا للموسوسين فتحنا لهم بابا آخر يستفيدون منه، لو كبر 100 مرة لا تبطل صلاته، كبر ونوى وكبر وكبر وكبر، نقول صلاتك صحيحة، وتكرار الركن القولي لا تبطل به الصلاة ولا تنتقد الانعقاد الذي انعقد أولا. هذه بالنسبة للصورة هذه. الصورة الثانية، كبر وانتوى ثم كبر وانتوى للافتتاح مرة ثانية، ايش الفارق بين هذه والتي سبقت؟ لا مش ثم، مش مهم ثم الآن، لأن في أهم شيء ايش زاد على ذلك؟ نية أخرى للافتتاح، الأولى كان تكبير آخر، لكن هنا كبر وانتوى وكبر أو ثم كبر وانتوى نية أخرى، فهذه نقول فيها تفصيل فانتبهوا لي. هذا التفصيل كل ذلك يرتكز على أصل أصيل ألا وهو لا، احفظوا الدليل، امشي مع الدليل مش مع قول أحد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما وأنت الآن بتسقط هذا الحديث على إيش؟ على كل وقائع من الوقائع، دي دلالة على أن الأمة ستستفيد منك مفتيا، تعرف الدليل وتعرف تكيف كيف تسقط الدليل على الوقائع الكثيرة المختلفة. فنقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. رجل كبر وانتوى، انعقدت صلاة بالاتفاق أم بالاختلاف؟ بالاتفاق، كبر وانتوى، اقترن التكبير اقترت النية بالتكبير، كبر وانتوى فانعقدت الصلاة، فكبر ثانية وانتوى للافتتاح مرة ثانية، قلنا له انعقدت في الأولى ولما كبرت ثانية ما ضر، ليش ما ضر يا أحباب؟ ها ليش ما ضر؟ تكرار الركن الفعل القولي لا تنتقد به الصلاة، لا تبطل الصلاة، لكنه زاد على هذا الركن القولي شيء آخر ينعقد به القلب، ألا وهو إيه؟ نية الافتتاح مرة ثانية، فما حكم الصلاة؟ فنقول له أما التكبيرة مع الانتواء الأول انعقدت به الصلاة ثم بطلت، انعقدت ثم تبطل هذه الصلاة. قال كيف؟ أما انعقدت، قلنا انعقدت بالتكبير والنية، لكنك لما كبرت التكبيرة الثانية نغض الطرف عنك، ما زال الانعقاد موجود، لكن لما انتويت نية افتتاح مرة ثانية كانت نية الافتتاح هذه متضمنة نية الخروج الإيش عن الانعقاد الأول، ظاهرة. لما انتوى افتتاح مرة ثانية قلنا هو لا ينتوي افتتاح نية مرة ثانية إلا هو ينتوي الخروج من الانعقاد الأول، مفهوم؟ يبقى إذا لما كبر التكبيرة الثانية مع نية الافتتاح الثانية فكانت نية الافتتاح الثانية مبطلة لنية الانعقاد الأولى، النية الأولى، وأيضا لا تصح أن تكون للثانية. ليش؟ لأن هذا التكبير الذي اقترن بالنية نية الافتتاح الثانية كان كتكبير الخروج للدخول، كان كتكبير الخروج للدخول، لأن أصل نية الافتتاح الثانية يتضمن أصالة الخروج من الأولى، فكان التكبير كتكبير الخروج للدخول، فما عليه إلا أن نقول له إذا انعقدت أولا فقد بطلت بالتكبير والنية الثانية، لما كررت النية بطلت فعليك أن تكبر ثالثا، فإذا كبرت ثالثا سبقت نية الانعقاد وجاء وتلاها بعد ذلك التكبير، ولم يخلو التكبير من إيش؟ من نية. وهذا المغزى الذي نقول فيه أن التكبيرة الثانية لا تكون انعقادا في الصلاة لأنها ستخلو من إيش؟ من نية، لأن النية الثانية متضمنة أصالة الخروج، فإذا هذه النية سبقت النية التي نقول بها أنها يفتتح بها الصلاة، فخلت عن النية فقلنا بأنها لم تنعقد، ولكي تنعقد لابد من تكبير آخر. واضح ولا غير واضح؟ واضح. الأيسر جاي، أنا بدأت بالصعب والأيسر جاي يخدم إن شاء الله. يبقى إذن إذا كبر وانتوى، وكبر وانتوى نية أخرى بالافتتاح، فكانت الثانية مبطلة للأولى مستقبلة انعقاد آخر، لكن يلزم تكبير حتى يكون التكبير معه نية ولا يخلو عن النية فتنعقد الصلاة بذلك، مفهوم؟ الحمد لله. ننتهي من هذه الصور حتى لا نشغل رؤوس الإخوة. يبقى لنا الكلام على مسألة نية الإمام والمأموم، نية الإمام والمأموم. الأصل الأصيل في ذلك أن نقول بأن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا الإمام إذا دخل الصلاة لابد أن ينتوي، لابد أن ينتوي الصلاة وإيش؟ ينتوي نية فعل الصلاة اللي هي النية المطلقة. هذا التأصيل، هذا التأصيل لابد أن تستحضروه حتى يسهل عليكم الانتقال، مسألة انتقال للصلوات، لأن احنا عندنا نوايا العبادة قلنا على أضرب ثلاثة كما شرحناها ولن أعود إليها، لكن قلنا الصلاة من العبادات، ضرب العبادات الذي يحتاج ويفتقر إلى نية فعل. نية فعل هذه نية فعل مطلقة، يعني نية صلاة مطلقة، نية فعل ونية وجوب ونية تعيين، صحيح ولا؟ ليش؟ لأننا نقول تفيدنا هذه المسألة أنه دخل صلاة الظهر بثلاث نوايا، نية الفعل المطلق الصلاة المطلقة ونية الوجوب ونية التعيين، عند كما رجح النووي في المذهب أن نية التعيين تتضمن نية الوجوب، إذا دخل زيد صلاة الظهر ينتوي نية الفعل مطلقا والنية الثانية نية إيش؟ التعيين، يصلي الظهر، فطرأ عليه طارق وتذكر وقال ولم أصلي منفردا، فسأصلي جماعة بعد ربع ساعة يأتون ونصلي معهم الجماعة، فأنا أخرج بنياتي من نية الظهر إلى نية أخرى أو صلاة أخرى، فنقول له أنت الآن في نية الظهر ومعك نية الإطلاق، النية المطلقة، الفعل المطلق، تلغي نية الظهر فيبقى ها النية المطلقة، هذا الذي صححنا به أنه ينتقل من الظهر إلى النوافل المطلقة. ليش؟ لغى النية التي هي للتعيين، بقيت لنا نية واحدة ألا وهي نية الفعل مطلقة، فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن الإمام إذا دخل ليصلي أو المأموم دخل ليصلي لابد أن يستحضر النوايا الثلاث، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والمأموم يزداد عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك نقول للمأموم يزيد في نية المأمومين. فنقول الآن عندنا إمام وعندنا مأموم، عندنا إمام وعندنا مأموم، فيسن للإمام أو قل الإمام إذا دخل الصلاة ينتوي نية الصلاة مع نية الفعل أو نية الفعل المطلق ونية التعيين، وأيضا يزيد على ذلك نية الإمامة، يزيد على ذلك نية الإمام، والمأموم ينتوي أيضا نية الفعل المطلق ونية التعيين على ما قلنا بترجيح النووي في المذهب أو نية الثلاثة الوجوب والتعيين، ويزيد على ذلك نية رابعة ألا وهي نية الائتمام، انتوا معي ولا لا؟ متصورين زيد امام وعمر واحمد كل واحد مأموم، فزيد الامام حينتوي نية الفعل المطلقة ونية التعيين، ويزيد على ذلك نية الامامة، والمأموم عمر واحمد سينتوون ايش؟ نية الفعل ونية التعيين ونية الائتمام ونية الائتمام. فإذا انتوى الإمام وانتوى المأموم صحت صلاة الجماعة، لا سيما أن صلاة الجماعة لها عندنا في شريعتنا مكانة راقية عالية، ولذلك قال بعض العلماء بوجوبها، بل ارتقى شيخ الإسلام تيمية وقال أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا أضعف الأقوال، هذا هو أضعف الأقوال، أن يجعلها شرطا لصحة الصلاة فهو أضعف الأقوال. الغرض المقصود قد بين السلام فضل صلاة الجماعة، وقال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة، فصلاة الجماعة محبوبة عند الله جل في علاه، لا سيما أن يد الله مع الجماعة. فإذا إذا أراد ثواب الجماعة سيصلي إماما بنية الإمامة ومع النوايا الأخرى، والمأموم يصلي مأموما بنية المأمومية والاتباع في الحركات، فسيزيد. إذن عندنا الإمام سيعقد قلبه ليأخذ ثواب الجماعة، والمأموم سيعقد قلبه ويزيد. إيش الزيادة؟ إيش الزيادة؟ انتبهوا بالله عليكم، إيش الزيادة؟ ما هي كل ده عقد، ما هي كل ما دخلت في النية هقول لك عقد. ها؟ اتباع فعل الإمام، الحركات، ركوع مع ركوع ورفع مع رفع وسجود مع سجود، هذه هي الزيادة، لأنه لو تخلف خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك لو زاد الإمام على المأموم ركنين بطلت الركعة، ما تصح الركعة، لابد أن يأتي بها مرة ثانية. استيقظون معي الكل معي الحمد لله. يبقى إذن صلى زيد إماما بنية الإمامة مع النوايا الأخرى، وصلى أحمد أو قل عمر وعمر وأحمد صلايا على الائتمام بالنوايا هذه ونية الائتمام، فلهم أجر الجماعة، فلهم أجر الجماعة. ثم قلنا الحالة الثانية، تخلف الإمام فلم ينتوي الإمام، صلى وكبر وبعدما سوى الصفوف دخل يصلي، ومن توى أن يكون إماما لهؤلاء البشرية الصفوف التي ملأت المسجد إلى نهاية المسجد، فما انتوى أن يصلي إماما. طبعا عندنا في المذهب، ودعك من الخلاف الآن، عندنا في المذهب صحت صلاة منفردا، صحت صلاة منفردا لأنه أتى بما عليه من المطلوب من الواجبات المطلوبة عنه، انتوى الفعل وانتوى الوجوب وانتوى التعيين، ولا يلزم في صحة الصلاة أن ينتوي إيش؟ الإمامة. لكن يلزم إن أراد ثواب الجماعة وثواب الإمام ويأخذ ثواب من خلفه أن ينتوي الإمامة، فإن لم ينتوي الإمامة صحت صلاته، هذا الراجح الصحيح وسنبين الأدلة على ذلك، صحت صلاته منفردا وليس الجماعة. وأما المأموم فتصح صلاته جماعة وتصح صلاته خلف هذا الإمام. الدلالة على ذلك واضحة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان، وطبعا صلاة رمضان تسمى صلاة إيش؟ صلاة القيام أو صلاة التراويح، صح؟ فهو يصلي القيام فصلاها منفردا، ولا صلاها مع جماعة؟ صلاها إيش؟ تساكت وتخاف. نقول المسألة على التفصيل، هو صلاها منفردا وانقلب الجماعة بعد يومين، صلاها منفردا، انتوى ايش النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى اول ليله منفردا، ثم جاء الناس وهو لا يعلم بهم فصلوا بصلاته معي. طيب الحمد لله، فجاءوا خلفه فصلوا بصلاته وهو يصلي اماما وهم يقتدون، لكنه لم ينتوي الامام وصحت الصلاه وكانت له منفرده ما كانت له جماعه، لانه انتبه في اليوم الثاني بأنهم صلوا خلف، أو اليوم الثالث، ولذلك في اليوم الرابع انقطع خشية أن تفرض عليه. فإذا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمام ولو صلى بالناس ولم ينتوي الإمامة حتى لو اقتدى به أحد ولا يعرف له الصلاة، لكن لا تكون له ثواب الجماعة، هذا في على المذهب، وهذا هو الدليل الذي يرجح لنا هذا الكلام. يبقى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في اختلاف نوايا الإمام والمأموم، وانتبهوا معي جميعا بالله عليكم، يعني تكون المسألة ظاهرة عندكم. إذا قلنا الإمام صلى وانتوى الإمامة، والمأموم صلى وانتوى الائتمام في نفس المسألة، فالإمام لو صلى بغير أن ينتوي الإمامة له صلاة الفرض منفردا لا جماعة، والمأموم إذا صلى وانتوى المأموم هذه الصلاة مؤتما فله صلاة الجماعة. طب صلى وصلى خلف الإمام ولم ينتوي الائتمام، لكنه يأتي بحركات الإمام، يعني القيام مع الإمام الذي انتوى الإمامة، والمأموم صلى خلف الإمام ولا ينتوي، لا ينتوي الجماعة، لا ينتوي أن يكون مأموما، لكنه يقوم معه ويقعد معه، كبعض من يتخذ التقية ويدخل على بعض الناس فيصلي معهم وهو لا يرى صلاتهم لكنه يقوم ويقعد مع الإمام ليحسبه الأغرار أنه يصلي مع إيش؟ مع الإمام، وسلامه يوضح أنه ليس مع الإمام. ظاهر صحيح ولا مش ظاهر؟ ظاهر الحمد لله. فكالذي يتخذ هذه ويدخل ويصلي ويفعل مثل هذا، فنقول هذه الصلاة على المذهب خلاف الحنابلة على الصلاة باطلة. باطلة لما؟ لما؟ لأنه لم ينتوي؟ لا، ولكن لأنه صلى هذه الصلاة خاليا من نية الائتمام وصلاها مؤتما، صلاها خاليا من النية مع أنه في الصورة صلاها مؤتما، يعني هو قام وقعد مؤتما، من رآه قال هذا مأموم لهذا الإمام، وقلبه خاليا من إيش؟ من الائتمام، فأشبه ما يكون بالتكبير الخالي من النية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا هذه الصلاة باطلة ولا تصح من المأموم. انظروا إلى الفارق بين المأموم والإمام، فضل الله الإمام على المأموم في كثير من الأحوال، منها هذا، لو قام وصلى ولم ينتوي الإمامة صحت صلاة، والثاني لو قام وصلى ولم ينتوي أن يكون مأموما وهو خلف الإمام لم تصح هذه الصلاة. ننتقل إلى مسألة أخرى في تتمة الكلام على الإمام والمأموم، نية الانتقال في الإمام والمأموم. زيد ينتوي الإمامة وصلى بالناس إماما، وعمر ينتوي أن يكون مأموما وصلى مأموما، هل يصح الانتقال أم لا؟ لنا أصل أصيل، قلنا إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، نزيد إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمن قال بعموم هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به قال الانتقال لا يجوز أصالة ولا يصح وتبطل الصلاة الاثنين. حاضر. ثاني، قلنا زيد وعمر صلايا إمام ومأموم يحكمهما حديث واحد إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. والحديث الثاني الذي يظهر لنا في هذه المسألة في التبعية إنما جعل الإمام ليؤتم به. من قال بعموم هذا الحديث في الأقوال والأفعال والنوايا قال الانتقال لا يصح تبطل صلاة الاثنين في الانتقال. لما؟ لأن أحمد كان مأموما وزيد كان إماما، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل المأموم مأموما والإمام مؤتما به، فإذا خالف خالف ظاهر الحديث، وهذا في النوايا وفي الأفعال. لذلك نحن نقول إذا كان الإمام يركع والمأموم يسجد فإن ركعة المأموم لا تصح، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بل وعند الحنابلة وهذا الراجح أثرا ودليلا، لو صلى الإمام قاعدا وصلى المأموم قائما مخالفا لهيئة الإمام فإن صلاته إيش؟ ليست صحيحة. ده الصحيح الرايح، لابد وجوبا أن يجلس ويصلي قاعدا وإن كان سليما معافى يجلس مع الإمام. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمن قال بعموم الحديث ظاهرا وباطنا قال عند الانتقال واختلاف النوايا لا تصح، وهذا قال به بعض الفقهاء لا تصح، أي شيء في هذه المخالفة لا تصح بحال من أحوال الصلاة. ومن قال هذا عام مخصوص أو خصص بالنوايا، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عام مخصوص أو عام يراد به خصوص، ما هو الخصوص؟ قلنا الأفعال فقط، حتى الأقوال لا يؤتم بالإمام بها، لو خالفها في الأقوال تصح الصلاة ولا تبطل. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، والدليل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر لأن هذا أصل الأصول، قال فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا سجد فاسجدوا، وفي رواية قال وإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا إيش؟ قعودا. فهذه فيها دلالة على أن أصل الأصيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هو الائتمام بإيش؟ بالأفعال. طب النوايا، قلنا في النوايا يصح الانتقال، كما قلنا في الصلوات يصح الانتقال. الصلوات يصح الانتقال، اصبر يا مهدي، انا عارف انك رايح العمل الان لكن هذه تفيدك لانك خصصت تخصيص جيد جدا. قال احنا قلنا في الصلوات الاعلى ينتقل الى الادنى، فمهدي جزاه الله خيرا، نسال الله ربنا يصلك هذا العمل ويرزقك خيرا من هذا المال. يعني قال هذه خاصه بالنوافل والفرائض فقط او خاصه بالنوافل فقط، وقلت هي قيد بحث حقا، لكن نحن نقول الان من الاعلى للادنى في صوره الصلاه، وأعلى وأدنى خالفها صورة الإمام، يصح أن يكون المأموم هو الأدنى، يصح أن يصير إماما، والإمام الذي هو الأعلى يصح أن يصير مأموما. فهنا صح الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، فتهدم القاعدة التي قعدناها أولا. نقول لا تهدم بحال من الأحوال. لما؟ إما أن نقول بالمفارقة، وإما أن نقول الاشتراك في الأصل فقط، لأن انتقال من صلاة إلى صلاة هذا انتقال من فرض إلى نفل، أو من انتقال من عبادة إلى عبادة. أما انتقال من مأمومية إلى إمامية انتقال من صورة إلى صورة، ده الفارق بين الاثنين. الأول كان انتقال من صلاة لصلاة، أما الثانية كان انتقال من إيش؟ من هيئة الهيئة وأصل الصلاة موجود. صلى زيد خلف أحمد مأموما، وأحمد كان إماما، فرجع أحمد وهم يصلون الظهر، فرجع أحمد مكان زيد وزيد انتقل مكان أحمد، إذن زيد صار إماما وأحمد صار مأموما. فأي صلاة؟ لما انتقل أحمد من الإمامة إلى المأمومية انتقلت صلاته من الظهر إلى العصر، ولما انتقل زيد من المأموم إلى أن يكون إماما انتقلت صلاته من الظهر إلى الفجر. ها هي الصلاة نفس الصلاة أم لا؟ نفس الصلاة، فالانتقال كان انتقال من إيش؟ من الهيئة، فلا تخص. اذهب بعدين نفصل القول فيها. فهذه هي المسألة التي نبينها في هذا الباب، هو الانتقال نية المأموم والإمام، هل يحدث الانتقال أم لا؟ نبين ذلك بإذن الله على الصور الكثيرة التي تدخل في هذا الباب. يصح انتقال الإمام من أن يكون إماما إلى أن يصير مأموما، ويصح انتقال المأموم من أن يكون مأموما وأن يصير إماما، ولنا في ذلك الأدلة الكثيرة. منها أولا حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه المشهور في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين طائفتين متخاصمتين، ثم بعد ذلك جاء بلال بعد طول الوقت فقال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أقيم الصلاة، قال يقم الصلاة، فأقام الصلاة، فذهب أبو بكر يصلي بالناس، صلى بالناس إيش؟ إماما، فقام فسوى الصفوف وكبر وصلى إماما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تخلل الصفوف فوقف في الصف الأول فكبر، كبر على أنه ما هي بصوت واحد، على أنه مأموم. إذن عندنا في الصلاة وصورة الصلاة، أنتم تتخيلون الآن في مسجد المدينة أبو بكر رضي الله عنه وقف إماما، ومحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مأموما. ارتجفت قلوب الصحابة واهتزت أركانهم، ما استطاع أن يقبلوا ذلك، فكل منهم أخذ يضرب على فخذه، كيف يصلي أعظم خلق الله جل في علاه مأموما ولا يصلي إماما؟ وكان أبو بكر إذا صلى يلتفت كثيرا في الصلاة، ينشغل جدا عن الصلاة أبو بكر. صحيح كان أبو بكر إذا صلى ما التفت قط، وكان رجل أسيفا، كان إذا قرأ القرآن تدبر، فما كان يلتفت، فاشتد الضرب على الفخاذ، فقام أبو بكر يلتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فلما وجد رسول الله خلفه أراد أن يتقهقر ويرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك، تعلق به شيء يذكر واكتبوها عشان إجابة عليكم في آخر الدرس، تعلق به بعد من يرى أنه يمكن الخلاع عن الاتباع بمثل هذه الأدلة. قال انظروا أبو بكر لم يسمع لرسول الله فلم يتبع ورجع. ليش رجع؟ قالوا لأنه تأدب مع مكان الرسول، والأدب يقدم على إيه؟ على الاتباع. يبقى كل أدب يأتي، ما تصرخ وتقول اتباع اتباع ما أتاكم الرسول، الأدب يقدم على الاتباع. وبهذه الفتحة فتح أبوابا كثيرا للبدعة، وكلما تكلمت معه قال أبو بكر وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأدب، والأدب أنت غير متأدب، الأدب يقدم على الاتباع. هذه مسألة عويصة، الإجابة عندكم آخر الدرس. الغرض المقصود، ما زلنا في نفس السير، أبو بكر إمام ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان رسولا، كان الرسول مأموما يصلي مأموما، فلما أراد أن يتقهقر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قم مكانه. أولا في تقهقر أبي بكر دلالة على صحة الانتقال من الإمامة المأمومية. ليش؟ لأن أبا بكر رجل لما أراد أن يتراجع، إما أن نقول باجتهاد وإما أن نقول بإيه؟ بتعليل. لو كان اجتهادا فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويكون سنة تقريرية، ولو كان تعليما وهو الحق فتكون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول، فمن لم يرضى به فخذ الأقوى. فقد قام أبو بكر بعدما أشار عليه السلام أن ابقى مكانك، فرفع يديه حامدا ربه جل في علاه على هذه المنزلة العظيمة، ورجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أبو بكر فصار في صف من؟ وصار مأموما، وتقدم رسول الله فصار إماما، وكان أولا مأموما فانتقل من المأمومية إلى الإمامية، وأبو بكر انتقل من الإمامية إلى المأمومية. مفهوم؟ هذا دليل واضح جلي على أنه يصح انتقال الإمام إلى أن يصير مأموما والمأموم يصير إماما، وهذه تصح وتسير يعني جيدة جدا للأئمة الذين يصلون فينتقد الوضوء فيحور ويكور، ماذا نفعل؟ نقول له اسحب أو تكلم مع من خلفك، قل انتقد وضوءي سأذهب أتوضأ، فاذهب فصلي، فيصلي بالناس إماما، ثم يرجع هذا الإمام فيصلي في الصف مأموما، ثم يسحب هذا الإمام مرة ثانية يرد مأموما ويدخل هو مرة ثانية إماما. يصح، وهذا فقه راقي لا أحد سيفعله ولا يفعله أحد، ولا أحد وصل إليه، هذا فقه راقي نقول يفعله. تفعلش يا بعدين، افعله وشوف اللي هيجرى لك. انظر الى ما سيحدث معك. لكن هذا هو الصحيح. الامام ياتي اذا انتقد وضوءه، اتى بامام اخر من خلفه ويصلي، يلف هو يتوضا ويدخل في الصف المأمومة ويتذكر لا والله لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه وانا في سلطاني الان، ارجع يا امام فارجع مأموما وسارد انا اكون اماما بعد ذلك حتى لو حصل الخلل. هذا تفصيله بعدين، يعني ممكن يجلسوا حتى ينتظروا. الغرض المقصود اصلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني الذي يوضح لنا ايضا الانتقال من الامام الى المأموم والمأموم الى الامام، حديث ظاهر جدا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه، فبعدما طعنه وكان يصلي بالناس اماما، وكان عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، لا ما كانش بيصلي بالناس، هو كان يصلي مع الناس مش بقى مع الناس مأموما، فلما صلى ابو عمر بن الخطاب فطعن ووقع، فأخذ بيد عبد الرحمن فقدمه، فصار عبد الرحمن يصلي بالناس، صار يصلي بهم إيش إماما، ورد عمر مكان أو رجع عمر مكان عبد الرحمن بن عوف فصار مأموما. إذن صار من الإمامية إلى المأمومية، وهذا بالإجماع يصح ذلك. إذن انتقال الإمام إلى مأموم وانتقال المأموم إلى إمام صح ذلك ولا شيء عليه، ولا أحد يقول لنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، نقول هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص بهذه الأدلة التي استثنت مسألة مخالفة النية. الأمر الثالث، الانتقال من المأمومية للانفراد يصح، الانتقال من المأمومية للانفراد يصح. رجل صلى مأموما مع رجل كمثلا قل، يعني سامحوني إن ذكرت الاسم لكن هذا مدحا في شيخنا وشيخ مشايخنا، ورجل قال فيه بعض مشايخنا الأفاضل، قال فيه هذا رجل كأنه من الصحابة، أو قال هذا من أزهد الناس في هذه الدنيا، الشيخ أسامة عبد العظيم، نسأل الله أن يوفقه ويسدده. هذا رجل جزاه الله خيرا، يعني يطيل الصلاة جدا، يتعبد لا جل فيها، ترك الدنيا وطلقها، إذا دخل في الصلاة ما عرف أحد، بيصلي من العشاء لغاية الفجر، في رمضان ما بينتهيش إلا قبيل الفجر لو أحد صلى معه والشيخ موجود، بيصلي بيفتتح البقرة والحمد لله، يفتح بقى إلى ما شاء الله جل وعلا حتى الفجر أو قبيل الفجر. وكان دائما إذا صلى من المغرب إلى العشاء يصلي إلى أن يقوم المؤذن يريد أن يؤذن العشاء، صلى بالأعراف من المغرب للعشاء، وأبو ذر القلموني يفعل ذلك. فإذا كنت قد صليت خلف شيخنا هذه الصلاة ويصلي العشاء فافتتح البقرة فقلت إن شاء الله سأركع في الربع الأول، إن شاء الله سأركع في الربع الثاني، وهو طالع إلى النساء إلى المائدة، فماذا تفعل وعندك أعمال وصفقات؟ فقل أنا الآن قد تفقهت على هذا المذهب، تفقهت على ما فعل الصحابة، سأنفرد وتنفرد وتكمل صلاتك منفردا ثم تخرج، وإن قطعت الصفوف لأن سترة الإمام سترة للمأموم يصح لك ذلك، وإن خالفت الإمام في النية، وإن كنت قد ابتدأت النية أنك تكون مأموما. والدلالة على ذلك واضحة جدا في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي بالناس فيصلي بهم العشاء، فكان يطيل، ورجل كان ينشغل بالزرع وتعب من عمله فانفرد وصلى، فاتهم معاذ وقال منافق من المنافقين، فذهب قال والله لست بمنافق، ثم ذهب فاستعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في موعظة مثل ما كان في هذه الموعظة، وقال أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال إن صليت بالناس فصلي بسبح بالشمس وضحاها، وقد أقر الرجل على انفراده. وهذا الإقرار يدلنا على أنها سنة تقريرية، بأن انتقال المأموم من الأعلى الأدنى هنا من أن يكون مأموما في صلاة جماعة إلى الانفراد أنه يصح ذلك، والعكس صحيح. إيش العكس؟ من المنفرد إلى جماعة. ممكن أحد يصور لي هذه صورة هذه العبادة، أن ينتقل من انفراد إلى جماعة؟ هذا دكتور يصلي منفردا وأقيمت الجماعة فيدخل في الصف ويصلي جماعة، صحيح هذه هي الصورة، أن يكون يصلي انتهى صلاة الظهر كان متعجلا فصلى الظهر منفردا وقال يعني يقيمون الصلاة في وقت طويل فأقيمت الصلاة، فقال ولما أصليها منفردا؟ فاقترب من الصف فدخل في الصف فصلاها جماعة. هل يصح ولا ما يصح؟ الصحيح الراجح أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى المأمومية، وإن كان أدنى وأعلى لأنها في نفس الصلاة، هذه صلاة الظهر هي صلاة الظهر، فهو انتقال من هيئة إلى هيئة، وقد دل الدليل على ذلك. ها لا يبني لا يستأنف، وإلا لو قلنا يستأنف يبقى ما يصح دليلا لنا، يبني على ما مضى، يعني هو صلى ركعة وأقيمت الصلاة فابتدأوا الصلاة بركعة، هو سبقهم بركعة فيصلي معهم الثلاثة ويجلس في الرابعة ينتظر الإمام فيسلم معه، هذه واضحة جدا. فهو يبني لا يستأنف. طيب الدلالة على ذلك كيف نقول بالدلالة على هذه المسألة؟ أثر ونظر. الأثر سيأتي، أما النظر هنا نقول لما صح الانتقال من المأمومية إلى الانفراد وهو انتقال من هيئة إلى هيئة فكان الأصل الجواز، فعكسه يصح، فعكسه يصح بجامع الانتقال من هيئة إلى هيئة، الانتقال من هيئة إلى هيئة. وأيضا هذه يمكن أن نجعلها مع حديث ابن عباس كما سنبين في ذلك. الصحيح الراجح في ذلك أن نقول إذا أصل لهذا وكان أصلا صحيحا انتقال من هيئة المأمومية إلى الانفراد فالعكس صحيح بجامع أنها انتقال من هيئة إلى هيئة. هذا بالنسبة لانتقال المأموم إلى الانفراد أو الانفراد إلى المأموم، وهو راجح صحيح كما قلنا بأنه لا فرق في ذلك. وأيضا يدخل أو دل عليه حديث ابن عباس. الانتقال الرابع أو الصورة الرابعة، يصح أيضا إمامة المفترض خلف المتنفي، يصح إمامة المفترض خلف المتنفي والمتنفي خلف المفترض، بمعنى أن ينتوي الإمام الفرض وينتوي المأموم النفل، أو العكس عشان هي الأقوى، ينتوي الإمام النفل وينتوي المأموم الفرض، خلاف في النية هو الآن. وتصح أيضا بذلك هذه التبعية أن ينتوي المأموم وإن كان ينتوي فرضا والإمام ينتوي نفلا صحت ذلك، فتصح صلاة المفترض خلف المتنفل خلف المالكية، وتصح صلاة المتنفل خلف المفترض، وهذه فيها دلالات كثيرة جدا. وأيضا المتنفل خلف المفترض، حديث ابن عباس لتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا في الليل ولا صلى جماعة؟ حديث ميمونة، حديث عندما بات عند خالتي ميمونة قام فصلى من الليل منفردا، فكانت نيته أن يكون منفردا فانقلبت إلى إمامة، لأن ابن عباس جاءه فوقف عن يساري فأخذ أبو أذني وأوقفه عن يميني فقلب ونقل النية من الانفراد إلى الإمامة. فإذا كانت صحت انتقال من هيئة الأدنى هذه الانفراد إلى الإمامة التي هي أكرم وأفضل من المأمومية فلأن تصح من الانفراد إلى المأمومية من باب أولى. فهمت هذا هو. إذا ننتقل للمسألة الثانية وهي مهمة، هي نية المفترض خلف المتنفل ونية المتنفل خلف المفترض. فنقول نية المفترض خلف المتنفل أصلها الأصيل حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء هو متنفلا وهم ينتوون الفرض. يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. الأصل الأصيل لها حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هناك حديث آخر هو حديث مشهور جدا، دخل رجل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الجماعة وانقضت الجماعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للرجل يريد أن يصلي به أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيكم؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فصلى به نافلة وهو يصلي إيش الفرض. فدلالة واضحة جدا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والعكس صحيح، يصح صلاة المتنفل خلف الفرض. يعني يصح أن تكون صلاة الظهر مثلا وتدخل تجد الناس صلوا الظهر تصلي معهم الظهر تكون لك نافلة ولهم هم فريضة. والدلالة على ذلك واضحة جدا في حديث السنن، وهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعدما صلى الفجر وجد رجلين يجلسان في مؤخرة المسجد فقال لما لم تصليا ألستما بمسلمين؟ فقال دلالة أيضا لمن الجمهور حتى لا نضيع، قال يا رسول الله صلينا في رحالنا في بيوتنا صلينا في أماكننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم وجئتم فوجدتم الإمام يصلي فصليا معه، فبين أنها تكون نافلة لكم، فإذا هم سيصلون نافلة والإمام يصلي فريض، فيصح أيضا صلاة المتنفل خلف المفترض. أيضا مسألة صلاة هذه صلاة المتنفل خلف المفترض وصلاة المفترض خلف المتنفل، بهذا نكون قد اكتملت لنا الصورة في اختلاف النوايا بين الإمام وبين المأموم، أن يصلي نية بنية الإمام والثاني يصلي بنية المأموم وينقلب هذا إلى إمام وينقلب الثاني إلى مأموم والعكس صحيح. وأيضا يجوز من المأمومية إلى الانفراد ومن الانفراد إلى المأمومية الجماعة يعني. وأيضا يصح صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف الإمام المفترض، وهذه كلها تجمع وتشمل لنا نية الإمام ونية المأموم، ترجع إلى حديثين اثنين هما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلى قول سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أنه عام يراد به الخصوص وليس على العمومية. يبقى لنا الكلام على النية أو الشك في النية ونية الخروج، هذه إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بها، لا سيما وأن العبادات على أضرب ثلاثة لابد أن تبحثوا والإجابة عن السؤال الذي سألته. أضرب ثلاثة: ضرب بعزم الخروج يخرج، وضرب بعزم الخروج لا يخرج. يعني إن عزم النية على القطع والخروج لا يخرج، وإن عزم وإن فعل حتى ضرب إذا عزم القطع، إذا عزم القطع يكون فيها تفصيل. يبقى عندنا ظروف ثلاثة في العبادات: ضرب بالعزم يخرج وتنقطع هذه العبادة وتنتهي، والضرب الثاني نقيده حتى إذا عزم لا تنقطع، والضرب الثالث التفصيل. معي؟ أفصح لكم المجاز. الضرب الأول الصلاة والإسلام، بالعزم يخرج. إذا عزم المسلم على الكفر كفر، وإن لم ينطق بكلمة الكفر كما سنفصل في ذلك، وإذا عزم على الخروج من الصلاة انقطعت الصلاة كما سنفصل في ذلك. هذه فارق بينها وبين العزم على فعل مبطل للصلاة، سيأتي التفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله. الضرب الثاني هو المقابل، حتى لو عزم على القطع لا ينقطع، هذا في الحج والعمرة. أحسن، في الحج والعمرة، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، حتى لو كان فاسدا لابد أن يتم. الضرب الثالث هو التفصيل، ويدخل فيه الصوم والطهارة، الصوم والوضوء، وهذا سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبين هل النية التي هي عزم القلب والهم بها تنقطع العبادة أم لا، أم لابد للإنسان من أمور أخرى نفصلها الأسبوع القادم. وأيضا نبين الذي دخل الصلاة وشك في النية، انتوى هذه انتوى أم لا، أو انتوى القصر أم الإتمام، هذا نختم به الكلام على النية الأسبوع القادم. وإليكم النبأ العظيم، قال الأدب يقدم على الاتباع، فما الجواب؟ سيدنا أبو بكر رجع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له امكس مكانك فما رضي، امكس مكانك لابد يقول سمعت وايش واطاع، قال لا والله ليس لابن ابي قحافة ان يصلي خلفه رسول الله. فالادب ما تقولش بحديث تاني، اصبر بس، الادب قدم على ايش؟ على اتباع. تمهل حتى تجيب، هات يا دكتور. الله اكبر، لا فض فوق يا ابني، لا تتغيب، الله يكرمك، هذا هو الصحيح. بعدين فكروا بقى فيها، نحن نقول الان قد دلست ولبست علينا، لأن الأدب اتباع، فإن الأدب اتباع ولا مفارقة، هذا أصل الجواب. إذ الأدب من الاتباع، والاتباع من الأدب كما سنبين، لأن من الأدب ألا يتقدم المفضول على الفاضل، أمرنا أن ننزل الناس منازل ويؤتي كل ذي فضل فضله، فرجع الأدب إلى الاتباع، فكانت المسألة برمتها على الاتباع، وتفصيله يأتي الأسبوع القادم بعد ما أرى أبحاث الإخوة أو وجوه الإخوة في هذه المسألة. جيد؟ نعم. ما هو هذا، ما هذا الأدب جاء باتباع بسنة، ما هو تفصيله بقى في الداخل نفس الأصل اللي أصلناه. أحسنت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.